بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا تزال لكم شيخنا والسامعين. قال الله رحمه الله تعالى: وأجمع على أن الأصل يمر على رأسه موسى. يمر على رأسه موسى عند الحلق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى ما زال بذكر مسائل الإجماع في كتاب الحج. قال: وأجمع على أن الأصلع الذي لا شعر على رأسه، الذي لا شعر على رأسه، قال: يمر على رأسه الموسى عند الحلق. هذه المسألة الإجماع فيها محل نظر، فإذا كان يقصد الإجماع السابق فالصحيح، إلا أنه طرأ خلاف بعد ذلك عند أهل العلم، ولذلك أنا أتوقف في الحكم على هذه، أو أفهم التاريخ على هذه المسألة. نعم. قال رحمه الله: ويجمع أن ليس على النساء حلق. نعم، هذا أيضا إجماع ثابت وصحيح، أنه ليس على المرأة حلق في الحج ولا في العمرة، وإنما عليها التقصير. أما الرجال فعليهم الواجب عليهم إما الحلق وإما التقصير، أما المرأة فلا تحلق، لأن حلق رأس المرأة مثلة، ولذلك هي تقصر من أطراف شعرها قدر الأنملة. هذا إجماع صحيح وثابت. نعم. قال رحمه الله: ويجمع أن هذا أيضا إجماع صحيح وثابت بخصوص طواف الحج. قال: وأجمع أن الطواف الواجب هو طواف الإفاضة. المقصود بالوجوب هنا الركنية، إذا كان يقصد الركنية فهو الطواف الواجب، أما طواف القدوم فهو سنة، وأما طواف الوداع فمحل خلاف، فمنهم من يرى سنيته ومنهم من يرى وجوبه، ولذلك المتفق عليه من طوافات الحج هو طواف الإفاضة، يسمى طواف الزيارة أو طواف النساء، طواف الصدر، هذا كله من أسماء الطواف. هذا متفق عليه بين أهل العلم على وجوبه. نعم. قال: وأجمع على أن من أخر الطواف عن يوم النحر فطاف في أيام التشريق فطافه في أيام التشريق أنه مؤذن للفرض الذي أوجبه الله عليه، ولا شيء عليه في تأخيره. نعم، أيضا هذا إجماع ثابت وصحيح على أن من أخر طواف الإفاضة عن يوم النحر، يوم النحر متى؟ أي يوم؟ يوم العاشر، يسمى يوم العيد، عيد الأضحى، فطافه في أيام التشريق. أيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي بعد يوم النحر، وهي 11 و12 و13. قال بأنه مؤدل للفرض الذي أوجبه الله عليه، ولا شيء عليه في تأخيره. هذا إجماع صحيح وثابت، يعني لا يلزم طواف الإفاضة في يوم النحر، وإنما يجوز تأخيره إلى أيام التشريق، وهذا محل إجماع. نعم. قال: وأجمع على أن الصبي الذي لا يطيق الرمي أنه يرمى عنه. نعم، أيضا هذا إجماع صحيح وثابت، أن الصبي الذي لا يطيق الرمي أنه يرمى عنه، يعني يقوم وليه بالرمي عنه نيابة عنه، الرمي عنه نيابة عن الصبي، لأنه إذا جاز ما هو أعلى من الرمي فالرمي أولى. مثل ماذا؟ مثل إيش ينوب ولي الصبي عنه؟ النية، النية أعظم من الرمي، إذا جاز في النية جاز في غيره. نعم. قال: وأجمع أهل العلم على أن من أوجب هديا صحيحا لا عيب فيه ونحر أنه يجزيه. نعم، أيضا هذا إجماع صحيح وثابت، أن من أوجب هديا صحيحا لا عيب فيه ونحره أنه يجزيه. من أوجب هديا صحيحا، الهدي يكون في أي نوع من أنواع النسك؟ أسأل أنا، في أي يوم أحمد؟ والقارن. بالنسبة للقارن يسوق الهدي السنة، وبالنسبة للمتمتع ليس من السنة أن يسوق الهدي، يعني لو أدركه في مكة فاشتراه فعينه فاشتراه فذبح لا بأس. المقصود بأن يعني من أوجب هديا وعينه قال هذا الهدي، وهذا الهدي ليس فيه عيب من العيوب المانعة المانعة من الذبح كهدي فإن هذا الفعل يجوز، إذا نحره فإنه يجوز. نعم. قال ورد عنه أن التقصير عن الحج يجزي، وانفرد الحسن البصري فقال لا يجزي به حجة الإسلام إلا الحاج. نعم، هذا الإجماع إجماع صحيح وثابت، هذا إجماع صحيح وثابت أن التقصير يجزي عن الحلق، وقد جاءت النصوص بذكر النوعين، يقول الله جل وعلا محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للمحلقين، فقالوا والمقصرين يا رسول الله، فقال اللهم اغفر للمحلقين، فقالوا والمقصرين يا رسول الله، فقال اللهم اغفر للمحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال والمقصرين. فدلت هذه النصوص كلها على أن التقصير يقوم مقام الحلق، وأن الرجل مخير بين الحلق وبين التقصير، والحلق أفضل بالنسبة للرجل، أما المرأة فليس لها إلا التقصير، فليس لها إلا التقصير. وأما انفراد الحسن رحمه الله تعالى فهو محجوج بالإجماع السابق. نعم. قال وأجمع على أن من خرج في غير أيام الحج إلى منى أنه لا يقصر الصلاة. نعم، أيضا هذا إجماع صحيح وثابت أن من خرج إلى منى في غير أيام الحج أنه لا يقصر الصلاة، لا يقصر الصلاة. لماذا؟ لأن قصر الصلاة في منى نسك، قصر الصلاة في منى نسك، هذا إجماع صحيح وثابت. نعم. قال وأجمع على أن من أراد الخروج من الحاج بحرمها شاخصا إلى بلده خارج من الحرم غير مقيم بمكة في النفر الأول أن ينفر بعد زوال الشمس في اليوم الثالث إذا رمى في اليوم الذي يلي يوم النفر قبل أن يمشي، وانفرد الحسن والنفر. هذا الإجماع يعني إجماع غير ثابت، هذا الإجماع غير ثابت، وذلك الانفراد الحسن والنخعي، وأيضا وافقهما من أتى بعد ابن المنذر رحمه الله تعالى، فحصل خلاف بين الذين جاءوا بعد ابن المنذر، ولذلك لا يثبت هذا الإجماع، هذا الإجماع غير ثابت. نعم. قال وأجمع على أن من وضع قبل أن يطوف ويسعى أنه مفسد. نعم، هذا أيضا إجماع صحيح وثابت أن من وطئ قبل أن يطوف ويسعى فإنه قد أفسد حجه، هذا يسمى الوطئ قبل التحلل الأول، من وطئ امرأته قبل التحلل الأول فسد حجه، وعليه المضي في هذا الفاسد، وعليه بدنه، وأن يحج من قابل، أن يحج من قابل. نعم. قال وأجمع على أن من أحرم بعمرة خارج من الحرام أن الإحرام لا ذنب له. أعد. قال وأجمع على أن من أحرم بعمرة خارج من الحرام أن الإحرام لا ذنب له. نعم، أيضا هذا إجماع ثابت وصحيح أن من أحرم بعمرة خارج من الحرام فالإحرام يلزمه، الإحرام يلزمه، ولذلك يؤدي هذا النسك ويمتنع عن محظورات الإحرام. نعم. قال وأجمع على أن من أيس أن يصل إلى البيت فجاز له أن يحل فلم يفعل حتى قضي سبيله أن عليه أن يمضي إلى البيت ويتم نسكه. نعم، أيضا هذا إجماع ثابت وصحيح، وهو أنه من أيس أن يصل إلى البيت فجاز له أن يحل فلم يفعل حتى خلي سبيله أن عليه أن يمضي إلى البيت ويتم نسكه، هذا يسمى المحصور، المحصور بعدو مثلا إذا منع من البيت وأيس فبقي على إحرامه ولم يحل، ثم بعد ذلك خلي سبيله، خلي سبيله، فعليه المضي وإتمام النسك، فلو مضى وأتم النسك صح حجه ونيته باقية. نعم. قال وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن ليست على أن لسيد العبد منعه من الحج إلا من شد ممن لا يذكره في الاختلاف. نعم، أيضا هذا إجماع صحيح وثابت أن للسيد أن يمنع عبده من الحج، ويقصد نعم منعه من الحج، وذلك لكونه مشتغلا بخدمة سيده، فوقته كله لسيده، فلو منعه لا شيء على السيد في ذلك، لا شيء على السيد في ذلك. خالف في ذلك بعض أهل العلم ورأوا بأنه ليس له أن يمنعه، لأن الحج واجب عليه، فما دام أنه قادر فيجب عليه. والصواب ما ذهب إليه أن الإجماع المتحقق في هذه المسألة. نعم. قال وأجمع أن من عليه حجة الإسلام وهو قادر لا يفنيه إلا أن يحج بنفسه، لا يفني أن يحج عنه غيره. نعم، أيضا هذا إجماع صحيح وثابت، أن من عليه حجة الإسلام يعني الحجة الأولى التي هي ركن الإسلام أنه لا يجزيه إلا أن يحج بنفسه، فلو أناد أحدا فإن هذه الحجة لا تجزئه. يعني رجل قادر ببدنه وماله فأناد شخصا ليحج عنه، فهل تسقط عنه حجة الإسلام؟ الجواب لا، لا تسقط. لماذا؟ لأنه قادر، والله جل وعلا يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فما دام أنه مستطيع بماله وبدنه لا يجوز له أن ينيب شخصا آخر عنه. لكن في الحجة الثانية والثالثة يجوز أم لا؟ هذه محل خلاف، هذه محل خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى الجواز ومنهم من يرى عدم الجواز. وأظن مر معنا بالنسبة للمعذور والعاجز عن الحج مطلقا لا يستطيع أن يحج في حياته، فهل ينيب أم لا؟ قالوا ينيب. أما المريض مرضا يرجع بره فلا يجوز له أن ينيب، لا يجوز له أن ينيب، وإنما ينتظر حتى يبرع ثم بعد ذلك يحج بنفسه. نعم. قال ويجمع أن حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل يجزي، وانفرد الحسن والوفاق وغيرها ذلك. نعم، هذا أيضا إجماع صحيح وثابت، أن الرجل يجوز أن يحج عن المرأة والمرأة يجوز أن تحج عن الرجل، بدليل الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة قالت يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب على الراحل، أفأحج عن أبي؟ قال حج عن أبيك. فدل هذا على أن المرأة يجوز لها أن تنوب عن الرجل في الحج تحج عنه، والرجل يجوز أن ينوب عن المرأة في الحج. فلو أراد رجل أن يحج عن أمه أو عن زوجته أو عن بنته مثلا أو عن أخته جاز، يجوز للمرأة أن تحج عن أبيها وعن أخيها وعن ابنها، كل هذا جائز. وأما انفراد الحسن بن صالح فهو شذوذ، عده العلماء شذوذ، وهو قد كره ذلك مع أنه يرى الصحة لكنه كره ذلك، والحسن كان يرى رأي الخوارج. نعم. قال واجمع على سقوط فرض الحج عن الصبي. نعم، هذا أيضا إجماع صحيح وثابت، أن الحج لا يجب على الصبي، الحج لا يجب على الصبي، ففرض الحج يجب على من؟ على من بلغ، على المسلم المكلف يعني البالغ العاقل. أما الصبي لو حج صح حجه، لكن لا يسقط به فرض الإسلام، وإنما عليه أن يحج إذا بلغ، إذا بلغ يجب عليه أن يأتي بحجة الإسلام. لذلك نحن ذكرنا في أبواب الفقه أن شروط الحج ثلاث: شروط صحة، وشروط إجزاء وجوب، وشروط إجزاء. تذكرونها ولا نسيتم؟ ها؟ تذكرون ولا نسيتم؟ ما أدري على الصمت، يقول علامة رضا، بس رضا على إيش؟ ها؟ شروط الصحة ما هي؟ شروط صحة الحج طه الإسلام. فإذا حج الكافر يصح منه؟ ما يصح. طيب شروط الوجوب؟ كيف؟ ايوه، طيب التكليف والاستطاعه، ها، والحريه كذلك، هذه من شروط الوجوب. وش معنى شروط الوجوب؟ ايش معنى شروط الوجوب؟ الشخص وجب عليه طيب الآن بالنسبة للعبد، الآن ذكر الشيخ العبد، نحن نقول العبد لابد بإذن سيدي بالإجماع، كيف تكون شروط وجوب؟ ها الحرية صح، ايه الحرية، إذن العبد من شروط الإجزاء، لو أن العبد حج يجزيه يجزيه، ايه طيب الصبي لو حج يجزيه لا يجب عليه، إذن الحرية مع التكليف الذي هو البلوغ والعقل، وبعض العلماء ذكر الاستطاعة، قال الاستطاعة من شروط الوجوب أم من شروط الإجزاء، والصواب أنا من شروط إيش؟ لا الإجزاء، يعني لو حج غير المستطيع يصح حجه ويجزيه؟ نعم نعم تفضل. قال واجب على أن المجنون إذا حج به ثم صح أو حج بالصبي ثم بلغ أن ذلك لا يجزي إجماعا عن الإسلام. نعم هذا أيضا إجماع صحيح وثابت، لو أن قوما حجوا بمجنون أو بصبي وأكمل الحج فإن هذا لا يجزيه عن حجة الإسلام، فلو أفاق المجنون فإن الحج واجب عليه وذمته مشغولة بحجة الفرض حجة الإسلام، ولو بلغ الصبي فإن الحج واجب عليه وذمته مشغولة بحجة الإسلام. نعم. قال وأجمع أن جنايات الصبيان لازمة لهم في أموالهم. نعم هذا إجماع صحيح وثابت، وإن كان هذا ليس محله إلا أن المصنف رحمه الله تعالى أراد ذكر جزئية من جزئيات المتلفات بالنسبة للصبيان في أبواب الحج، فلو أن الصبي أتلف صيدا أتلف صيدا وهو محرم فهل تجب عليه الكفارة؟ الجواب نعم، في مال من؟ في ماله هو، إن لم يكن له مال ففي مال وليه، فلو أن رجلا حج بصبي وهذا الصبي أحرم ثم ضرب صيدا قتل صيدا بريا توحشا بطبعه، فهنا يجب عليه إيش؟ الكفارة، المثل مثل ما قتل من النعام، على من تجب؟ تجب على الصبي في ماله، فإن لم يجد أو لم يوجد فعلى وليه، وهذه جزئية من جزئيات أن الإتلاف لا يعفى عنه بحال، ولا ينظر إليه ولا ينظر إلى كونه مكلفا أو لا، ولذلك المجنون والصبي هؤلاء كلهم يضمنون. نعم. قال وأجمع على أن صيد الحرم حرام على الحلال والحرام. نعم وأجمع على أن صيد الحرم حرام على الحلال والحرام، وهذا إجماع صحيح وثابت، ولذلك بالنسبة لمحظورات الإحرام قال الصيد، والصيد بالنسبة للمحرم خارج الحرم، وأما داخل الحرم فيشترك فيه المحرم وغير المحرم، هذا إجماع صحيح وثابت والأدلة على ذلك. نعم. قال وأجمع على تحريم قطع شجرها. نعم وأجمع على تحريم قطع شجرها، هذا إجماع صحيح وثابت، فشجر الحرم يحرم قطعه، فالنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال لا يعضد شوكها أو شجرها ولا يختلى خلاها، فاستأذن العباس النبي صلى الله عليه وسلم في الإذخر فقال إلا الإذخر فإنه لقينا ولبيوتنا، فأذن فيه النبي عليه الصلاة والسلام وهو نبت معروف، أما شجر الحرم فيحرم، وهذا هو الشجر الذي أنبته الله، أما ما كان بفعل الإنسان فهل يجوز قطعه؟ الجواب نعم، فإذا زرع الإنسان شيء مزرعة ولا عند بستان ولا عند كذا فأراد أن يقطع الشجر أو يحصد الزرع يجوز؟ الجواب نعم. قال وأجمع على إباحة كل ما ينبته الناس في الحرم من البقول والزروع والرياحين وغيرها. نعم هذا أيضا إجماع صحيح ثابت، ذكرت هذه المسألة قبل قليل، وهو الإجماع متحقق هنا على إباحة كل ما ينبته الإنسان في الحرم من البقول والزروع والرياحين وغيرها، وهذا الإجماع صحيح وثابت، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.